بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول: قال الإمام العلامة أبو الفتح بن دقيق رحمه الله وحفظ الله شيخنا وبارك فيه وجزاه عنا الثواب الجزيل: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم القاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين أنصاري نجاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وعمر وولد له أولاد كثيرون يقال 78 ذكرا وابنتان، وكانت وفاته من البصرة 93، وقيل 95، وقيل كانت سنه يوم مات 107 سنين. وقال أنس 107 سنين. وقيل كانت سنه يوم مات 107 سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أمينة أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن بصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 24. الكلام على هذا الحديث من وجوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، يقول الإمام المقدسي رحمه الله: باب الاستطابة. عنوان لهذا الباب بالاستطابة، والعلماء يعنونون لمضمون هذا الباب بعناوين مختلفة، فبعضهم يعنون بباب التخلي، وبعضهم يعنون بباب قضاء الحاجة، وبعضهم يعبر عنه بباب الاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك من العبارات التي تدور جميعها حول معنى واحد، وهو إزالة الأذى عن السبيلين. ولكن الفرق بين هذه الألفاظ من حيث الدلالة اللفظية، فإذا قيل الاستجمار فالمراد به استعمال الجمار أي الحجارة في التطهير، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وأما إذا عبر بالاستطابة أو الاستنجاء فإنه أعم من الاستجمار، لأن الاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء كما يكونان بغير الماء أيضا من الأحجار والأوراق ونحو ذلك. فالمضمون واحد، وبعض العلماء لا يفرد هذا الباب بعنوان ويجعله ضمن كتاب الوضوء، والسبب في ذلك هو التلازم بينهما غالبا، لأنه في الغالب أن من تخلى أو قضى حاجته فإنه يتوضأ بعد ذلك، فاكتفى بكتاب الوضوء عن عقد باب خاص لقضاء الحاجة كما فعله الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. والاستطابة في الأصل هي طلب الطيب، استطاب فلان أي طلب طيبا، كما يأتي بمعنى وجد الشيء طيبا، كما يقال أكل الطعام فاستطابه، استطابه يعني وجده طيبا أو رآه طيبا. ولكن الاستطابة هنا لا يقصد بها هذا المعنى، وإنما الاستطابة هنا كناية عن إزالة الأذى عن المخرجين أو من المخرجين، فهذا المقصود به. وإنما سمي بالاستطابة لأن المستنجي يطيب جسده باستعمال الماء أو الحجارة أو الأوراق ونحو ذلك، وقال بعض العلماء لأن نفسه تطيب بعد ذلك، بمعنى أن الإنسان يرتاح نفسيا إذا زال الأذى عنه وخرج. ولا مانع أن يكون المعنيان جميعا ملاحظين في التسمية بالاستطابة، فهذا معنى الاستطابة. وبدأ هذا الباب ابن دقيق العيد رحمه الله بما جرت عليه العادة من التعريف براوي الحديث، وراوي الحديث هنا هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وساق لنا نسبه وذكر أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لهذا يلقب بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لقب تشريف لأن الخادم يكتسب شرفه من المخدوم، وهذا خادم أشرف ما خلق الله سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر وولد له أولاد كثيرون، عمر يعني كتب الله له طول العمر، فعاش أكثر من 100 سنة، وهو آخر من مات من الصحابة، بل قالوا هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، قيدوا هذا بهذا المحل لأن آخر من مات من الصحابة مطلقا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة كما يقول جمهور المحدثين، كما قال العراقي رحمه الله في الألفية آخر من مات بغير مريتي أبو الطفيل مات عام 100، أبو الطفيل عامر بن واثلة، ولكن أنس بن مالك هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وإنما حاز هذه الآخرية لطول عمره. وكذلك قال ولد له أولاد كثيرون، يعني كانت له ذرية لا يحصيها العد، اختلف المؤرخون في عدده، وكل هذا كان بدعائه صلى الله عليه وسلم، فإن أمه أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ويدمك أنس ادعو الله له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك، وفي رواية أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه، فدعا له بهذه الدعوات الأربعة. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه فدفنت من صلبي 100 إلا 2، وفي رواية 120، يعني دفنهم في حياتي ومن صلبه، يعني ليس الأحفاد وأحفاد الأحفاد، وإنما من صلبه يعني أولاده مباشرة، وأكثرهم مات في طاعون الجارف عام 69 لما نزل الطاعون، فمات أكثر أولاده في هذا الطاعون. فيقول فدفنت لصلبي 100 إلا 2، وكان لي حائط يثمر مرتين في العام، يعني أشجار الناس تثمر مرة في العام كما هو العادة المعروف، إلا مزرعة أنس بن مالك رضي الله عنه فكانت تثمر في السنة مرتين. ثم يقول ولقد بقيت حتى سئمت الحياة، يعني طال بي العمر حتى سئمت الحياة من طولها، وأنا أنتظر الرابعة، يقصد المغفرة، مغفرة الله سبحانه وتعالى. فأصابته هذه الدعوات التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك. الكلام على هذا الحديث من وجوه. نعم، الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها الاستطابة، الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه مأخوذ من الطيب. يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب. هذا الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها ابن دقيق رحمه الله في الكلام على هذا الحديث، وهو يتعلق بتعريف الاستطابة، وذكر أنها إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه. وكما ذكرت لا يفهم من هذه العبارة أن الاستطابة خاصة بالإزالة بالأحجار، الاستطابة عند أهل العلم أعم من الاستجمار، فيكون بالأحجار ويكون بالماء وبغيرها من الأشياء. ولعله يدخل في قوله وما يقوم مقامه، هذه عبارة عامة يمكن أن ندخل الماء فيها فيكون كلامه مستقيما. فالاستطابة عام من الاستجمار، استجمار خاص باستعمال الأحجار، وأما الاستطابة فإنها أعم من الاستجمار، قد تكون بالماء وقد تكون بغير الماء أيضا. الثاني الخلاء بالمد في الأصل هو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك. هذا الوجه الثاني وهو شرح للفظ الخلاء الذي ورد في الحديث، إذا دخل أحدكم الخلاء فقال الخلاء بالمد في الأصل هو المكان الخالي. قوله في الأصل يعني في الأصل الثاني وليس في الأصل الأول، لأن الأصل الأول في الخلاء أنه مصدر الفعل خلا يخلو، خلا الشيء إذا فرغ، خلا المكان من كذا إذا فرغ ولم يكن فيه أحد. فالمعنى الأصلي للخلاء هو مصدر الفعل خلاء، ولكن الأصل الثاني يعني بعد ذلك أطلقه الناس على الفضاء على المكان الخالي. ثم بعد ذلك يقول كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى تجوز به عن غير ذلك، بمعنى أنه إن العرب كانوا يقصدون المكان الخالي عند قضاء الحاجة، وما كانوا يقضون حاجاتهم في بيوتهم وإنما كانوا يخرجون إلى الخلاء. وهكذا كان عليه الأمر في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يخرجون عند قضاء الحاجة خارج البيوت إلى أن بنوا بعد ذلك المراحيض داخل البيت. فلما كثر هذا الاستعمال أطلقوا الخلاء على قضاء الحاجة باعتبار أنهم كانوا عند قضاء الحاجة يقصدون المكان الخالي. والخلاء هذا لوحظ فيه أحد معنيين، إما لوحظ فيه هذا المعنى الذي ذكره هو المكان الخالي، وإما لوحظ فيه معنى الخلوة، لأن الذي يذهب إلى قضاء الحاجة يختلي في هذا المكان المعد لقضاء الحاجة، فهو لفظ لوحظ فيه إما معنى الخلاء الذي كانوا يقصدونه عند قضاء الحاجة أو المكان الخالي الذي تحصل فيه الخلوة، وبالتالي على هذا المعنى الثاني يدخل البنيان في دلالة هذه الكلمة، لأن المعنى الملاحظ فيه هو الخلوة وليس الخلاء، وبناء عليه يكون البنيان المعد لقضاء الحاجة داخلا في دلالة الكلمة دخولا حقيقيا. الثالث قوله إذا دخل يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول، كما في قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن، ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد، لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل الحديث. وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل دخل على حقيقتها. هذا الوجه الثالث في الحديث، وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء. فقوله إذا دخل، هذا اللفظ يحتمل معنيين من حيث الدلالة. المعنى الأول: إذا دخل، بمعنى إذا شرع في الدخول وانتهى منه وصار داخل المكان، وهذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، وهو المعنى المتبادر إلى الذهن من الدلالة اللفظية، لأن دخل فعل ماضي، والفعل الماضي إنما هو فعل قد وقع في الزمن الماضي وانتهى. فالأصل في هذه الدلالة أنها تدل على التلبس بالفعل والانتهاء منه، وهي حقيقة في تمام الفعل. والمعنى الآخر الذي يحتمله الحديث: إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد أحدكم دخول الخلاء، فيكون الفعل يراد به الإرادة، عبر بالفعل وأراد إرادته، يعني إرادة الفعل. وهذا مجاز لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له، ولكن هذا الأسلوب أسلوب عربي صحيح، وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ومثل له الشارح رحمه الله بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن، قال جمهور العلماء، يعني إذا أردت قراءة القرآن، إذا أردت قراءة القرآن، ففسروا الفعل هنا بالإرادة. وهكذا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام. ومن أصرح ما جاء في هذا قول الله تبارك وتعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. فقولوا إذا ناجيتم مقصود به إذا أردتم مناجاتي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود إذا انتهيتم من المناجاة، بدليل قوله: فقدموا بين يدي نجواكم. فإذا الفعل قد يعبر به ويراد إرادة الفعل وليس التلبس بالفعل نفسه. ووجه ذلك أن الفعل لإيقاعه وإيجاده يحتاج إلى القدرة والإرادة، أنت من أجل أن تفعل الشيء لا بد أولا أن تمتلك القدرة على هذا الفعل، والأمر الثاني أن تريده وتقصده. فالفعل يوجد بوجود القدرة وبوجود الإرادة، ولهذا قد يعبر في اللغة بالفعل ويقصد به القدرة. فإذا قالوا مثلا: الإنسان لا يطير، فهم يريدون لا يقدر على الطيران. وإذا قالوا: الأعمى لا يبصر، يعني لا يقدر على الإبصار. فقد يعبر بالفعل في لغة العرب ويريدون القدرة على الشيء. فلعلاقة الفعل بالإرادة والقدرة جاز أن يعبر به ويراد أحد المعنيين، إما القدرة وإما الإرادة. وهكذا أيضا في هذا الحديث، فقال: إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد أحدكم دخول الخلاء. فإذا الفعل هنا عبر أو استعمل وأريد به الإرادة. وقريب منه أنه في لغة العرب يعبر بالشيء ويراد به المقاربة والمشارفة عليه، وبالتالي هذا الحديث أيضا يحتمل أن نفسره إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا قارب الدخول أو شارف على الدخول إلى الخلاء، وهذا معروف في لغة العرب بل معروف في لغة القرآن الكريم. الله تعالى عندما يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، فإذا بلغنا أجلهن ليس المقصود هنا ببلوغ الأجل الانتهاء منه، لأنه لو انتهى الأجل فلا معنى لقوله فأمسكوهن، لأن الإمساك لا يحصل بعد انتهاء الأجل، وإنما الإمساك يكون قبل انتهاء الأجل. فالمعنى إذن هنا فإذا بلغنا أجلهن يعني شارفنا على بلوغ الأجل، يعني قاربنا منه، فأمسكوهن يعني إما أن تمسكوهن بالمراجعة وإما أن تسرحوهن. وهكذا في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم يعني شارفوا أن يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا، لأن الخطاب للأوصياء هنا وهم على قيد الحياة. فالخلاصة أن اللغة أو الدلالة اللفظية تدلنا على أن هذا الحديث إذا دخل أحدكم الخلاء أنه يحتمل هذه المعاني. طبعا إذا فسرنا الحديث بالمعنى الأول فتنبني عليها مسألة، وهي مسألة ذكر الله تبارك وتعالى في بيت الخلاء، هل يكره أو لا يكره؟ فأما من يجيز هذا مثل بعض الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص ومثل بعض التابعين النخعي ومالك رحمه الله، فهؤلاء الذين يجيزون الذكر في دار الخلاء باعتبار عموم الحديث قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه فجعلوه عاما فأجازوا الذكر، فهؤلاء لا يحتاجون إلى إيش؟ لا يحتاجون إلى تأويل، يصير المعنى إذا دخل يعني إذا تلبس بالدخول وصار في هذا المكان قال كذا. لكن على مذهب الجمهور الذين يقولون بأنه يكره ذكر الله في هذه المواطن، فهؤلاء هم الذين يحتاجون إلى التأويل، يعني إلى تأويل الحديث بالإرادة. فنقول إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد، أو على المشارفة والمقاربة يعني إذا قارب أحدكم أو شارف على الدخول قال كذا وكذا. فهؤلاء الذين يحتاجون لماذا؟ لأنه يكره ذكر الله تعالى في هذه المواطن. وصحيح أن الأصل هو جواز ذكر الله والصلاة في أي موطن باعتبار قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن الشرع استثنى بعض هذه الأماكن ونهى عن الصلاة وذكر الله فيها، مثل المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل ونحوها مما ورد النهي عنها، وذلك لأن هذه المواطن مظنة للنجاسة ومأوى للشياطين، فلا يتناسب أو يتلائم مع تعظيم الله تعالى أن يذكر الله في هذه المواطن، فيجل سبحانه وتعالى عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي لما مر عليه بعض الأعراب والنبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يبول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام، ثم بعد ذلك تيمم ورد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على هذه الحال. فالجمهور الفقهاء يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الواجب وهو رد السلام بسبب الحالة التي كان عليها، فإن باب أولى أن يترك غير الواجب، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن تعظيما لله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الحديث وإن كان مختلفا فيه، يعني صححه بعض الأئمة وضعفه آخرون، من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه، وحديث صححه المنذري رحمه الله والترمذي وابن حبان والحاكم، وضعفه أبو داود والنسائي. لكن الشاهد على القول بصحة هذا الحديث أن هذا الوضع للخاتم، لأن الخاتم منقوش فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وكتب عليه محمد رسول الله، فالمعنى القريب لهذا هو أن وضع الخاتم معلل بما فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن ذكر الله تعالى في هذه المواطن مكروه عند جمهور الفقهاء، ومذهبهم قوي في هذه المسألة، وهذا من دواعي تفسير هذا الحديث بالإراد. وإذا دخل أحدكم الخلاء قالوا إذا أراد الدخول وليس بعد التلبس بالدخول. ثم ذكر في هذا الحديث حديثا آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش تطلق على البساتين ومجتمع النخل في لغة العرب، وسميت بذلك لأنهم كانوا يقصدون هذه الأماكن طلبا للستر عند قضاء الحاج. محتضرة يعني تحضرها الجان. فشرع لنا ذكر الله سبحانه وتعالى. فابن دقيق رحمه الله يقول بأن هذا الحديث يعني يؤكد أن المراد بالخلاء الأماكن المعدة لذلك، الأماكن المعدة لذلك، باعتبار أن الحشوش محتضرة. ولكن هذا لا يصلح أيضا في نظري أن يكون معينا لهذا المعنى، لأن الحشوش في لغة العرب لا تقتضي البناء، الحشوش هي البساتين ومجتمع النخل، وهذا ليس موضعا مبنيا حتى نقول بأن هذا الحديث يؤكد هذا المعنى. لكن الذي يعني يرجح أن المقصود إذا أراد أحدكم الدخول أنه جاء في بعض الروايات الأخرى بلفظ الإرادة ولفظ الإتيان، فجاء في بعض الأحاديث في سنة أبي داود إذا أراد أحدكم الخلاء، فجاء بلفظ الإرادة، وجاء في حديث آخر إذا أتى أحدكم الخلاء. فهذه الألفاظ ترجح مذهب الجمهور بأن المقصود إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد الدخول. الرابع الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث كما ذكر المصنف. وذكر الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان الباء، ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا، لأن فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا، فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء. نعم، من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ. هذا الوجه الرابع وهو يتعلق بضبط كلمة الخبث والخبائث. فهذا الضبط المشهور وهو الخبث بضم الباء، هذا هو الضبط المشهور، وهذه هي الرواية المشهورة. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، ويكون المراد بالخبث ذكران الجن وبالخبائث إناثهم. ولكن جاء بعض العلماء وسماه الشارح بأنه الخطابي رحمه الله فغلط رواية السكون، يعني كلمة الخبث الخبث جاءت بسكون الباء الخبث. فجاء الخطابي رحمه الله وقال هذا غلط، يعني من أغلاط المحدث، وحمله على وجه الغلط. فدافع عنه ابن دقيق وقبله النووي وغيرهم لأن هذا ليس من باب الغلط، لأن سكون الباء هنا إما أن يكون بمعنى الشر كما فسره أبو عبيد رحمه الله، أعوذ بالله من الخبث يعني من الشر، والخبائث يعني الشياطين، فيكون الخبث بمعنى الشر. وذكر ابن دقيق وجها آخر قائما على اللغة، وهو أن الفعل في لغة العرب يجوز أن تسكن عينه قياسا طلبا للتخفيف، طلبا للتخفيف، وهي لغة بني تميم، فأصله الخبث ولكن خفف لأن توالي الضمتين فيه ثقل على اللسان، فسكن الحرف الثاني طلبا للتخفيف على اللسان على المتكلم، فيكون من باب التخفيف ولا يكون هذا من باب الغلط. ولهذا الإنسان يعني لا يبادر إلى تغليط ما لا يعرفه والحكم على ما لم يسمعه قبل ذلك بأنه غلط، لا يتعجل في هذا وإنما يتحرى ويتثبت، ولا سيما في اللغة العربية، لا سيما في مسائل اللغة، يعني لا تبادر إلى التغليط لأن لغة العرب لغة واسعة جدا ولها يعني وجوه من التأويل، فلا يبادر الإنسان إلى يعني تغليط الرواة أو تغليط الناس لمجرد أنه لم يسمع هذه الكلمة ولم يعرفها، كما قيل لبعض قال بعضهم لبعض السلف ما سمعنا بها ثم أخبره بحكم، قال له يا أخي أنت يعني سمعت نصف العلم، قال لا، قال طيب سمعت ربعه، قال لا، ثلثه، نزل مع إلى العشر، قال له افترض هذا من يعني 19 اللي ما سمعتها. فالإنسان لا يبادر ويقول كما قال الكفار ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، وإنما يتحرى ويتثبت قبل أن يحكم على الرواية بالتصحيف أو الغلط أو يغلط أهل العلم. الخامس، الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، أي للجان والشياطين، بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص. يعني هذا الوجه الخامس، وهو يشير إلى أن المناسبة في الاستعاذة من الخبث والخبائث توضحها الرواية الأخرى إن هذه الحشوش محتضرة، يعني هذه أماكن تحضرها الجن والشياطين لأنها تحب القاذورات، فالمناسبة من الاستعاذة أن هذه المواطن هي مأوى للشياطين وللجان، فناسب للداخل أن يستعيذ بالله من شرها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراخيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض ينتالونه للحاجة، فكدموا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. الكلام عليه من وجوه: أحدها أبو أيوب الأنصاري، اسمه خالد بن زيد بن كليب ابن كليب بن ثعلبة، نجاري شهد بدرا ومات في زمن يزيد بن معاوية، وقال خليفة مات بأرض الروم 50، وذلك في زمن معاوية، وقيل في 52 بالقسطنطينية. هذا الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وبدأ الشارح كلامه على هذا الحديث بالحديث عن الراوي وعرف به وأنه أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب نجاري يعني من بني النجار من الأنصار شهد بدرا ومات في زمن يزيد بن معاوية وكان خليفة مات بأرض الروم سنة 50 وذلك في زمن معاوية وقيل في سنة 52 بالقسطنطينية فبعض العلماء يرى أنه مات في زمن معاوية وبعضهم يرى أنه مات في زمن يزيد والصواب الذي عليه أكثر العلماء أنه مات في زمن معاوية رضي الله عنه لكن نسبه بعضهم إلى يزيد باعتبار أن يزيد بن معاوية كان أمير الجيش الذي غزا القسطنطينية فذكر اسمه باعتبار أنه هو أمير الجيش ولكن كان هذا في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه لما غزا المسلمون القسطنطينية وهي عاصمة الروم وهي اسطنبول اليوم كانت عاصمة للروم فغزا الصحابة تلك المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه وخرج معه أبو أيوب الأنصاري وكتب الله له أن يموت في تلك الغزوة وأوصى أن يدفن تحت أسوار القسطنطيني وقال اذهب إلى أبعد مدى وادفني في ذلك المكان حتى تحسب له هذه المسافة في الجنة فدفن تحت أسوار القسطنطيني رضي الله عنه وجاء بعد ذلك الأتراك وبنوا عند قبره مسجدا مشهورا اليوم بمسجد أبي أيوب الأنصاري وكان هذا المسجد هو موطن التتويج لخلفاء العثماني يعني لا يتوج الخليفة بالخلافة والسلطة إلا في مسجد أبي أيوب الأنصاري ويقلد سيف الغازي عثمان الأول في هذا المكان ويقيمون فيه مراسم التتويج بالخلافة فدفن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في هذا الموضع الوجه الثاني قوله إذا أتيتم الخلاء استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان لأن هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة وهو إشارة إلى ما قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازا كلام واضح لا يحتاج إلى تعليق الثالث الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها وفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا الحديث ومنهم من أجازه مطلقا ورأى أن هذا الحديث منسوخ وزعم أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لبول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقا عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن ومنهم من فرق بين الصحارى والبنيان فمنع في الصحاري وأجاز في البنيان بناء على أن ابن عمر روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث بالبنيان فجمع بين الأحاديث فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه على الصحاري وحمل حديث ابن عمر على البنيان وقد روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس أخرجه أبو داود قال رحمه الله واعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم فإنه قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها فرأى النهي عاما هذا الوجه الثالث من وجوه الكلام على هذا الحديث وهو يتعلق بمسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة هل يمنع ذلك أو لا يمنع وذكر في هذا الموقف ثلاثة أقوال للفقهاء القول الأول أنه ممنوع مطلقا وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. وهؤلاء إنما أخذوا بعموم هذا الحديث مثل حديث أبي أيوب الأنصاري: فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا ضائع. فقالوا هذا حديث عام في البنيان وفي غير البنيان، فأخذوا بهذا العموم. والقول الثاني أنه جائز مطلقا، وعزى هذا إلى بعض الفقهاء كعروة ابن الزبير وربيع بن عبد الرحمن، فذهب هؤلاء إلى الجواز مطلقا، واستدلوا على هذا بحديث جابر الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، ثم قال بعد ذلك: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فأخذوا من هذا الحديث القول بالنسخ في هذه المسألة، وأن النهي الذي سبق ذكره منسوخ بسبب هذا الحديث، لأن هذا الحديث متأخر وكان قبل موته صلى الله عليه وسلم بسنة. والقول الثالث هو قول جمهور الفقهاء، وهو التفريق بين البنيان وغير البنيان، فيجوز في البنيان والمراحيض التي بنيت وأعدت لقضاء الحاجة، ولا يجوز في غير البنيان، يعني في الصحاري والفضاء والمكان الخالي، ففرقوا بينهما. ومستندهم في هذا هو الجمع بين الأدلة كما أشار ابن دقيق العين، أرادوا أن يجمعوا بين الأدلة، فحملوا حديث أبي أيوب الأنصاري وما كان مثله على البنيان، وحملوا حديث جابر وحديث ابن عمر الذي سيأتي ذكره، وهو قوله: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فحملوا هذه الأحاديث على أنها في البنيان، ففرقوا في الحكم بين البنيان وغيره جمعا بين الأدلة. والأصل كما نعرف هو الجمع بين الأدلة وعدم ترجيح بعضها على بعض. الرابع: اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى، والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة، لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له. وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل ما روي من حديث سلمة بن وهرام عن سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه، إلا أن هذا الحديث مرسل. روى الربيع عن الشافعي قال: حديث طاووس هذا مرسل، وأهل الحديث لا يثبتونه. ومنهم من علل بأمر آخر فذكر عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي، هو بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر. قال: وما قال؟ قال: قلت قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة. قال: أما قول أبي هريرة فبالصحراء، إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها. وذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف. وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء، هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع، والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز. هذا الوجه الرابع في الحديث، وهو كلام في علة هذا النهي، علة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط. ما هي العلة في ذلك؟ ما هي المعنى، أو ما هو المعنى الذي لاحظه الشرع في هذا النهي؟ فذكر فيه قولين: القول الأول أن العلة في ذلك احترام القبلة وتعظيم هذه الجهة، التي جعلها الله قبلة للمسلمين. من باب الاحترام والتعظيم نهى عن استقبال هذه الجهة ببول أو غائط. وهذا التعليل يؤكده أمران أو استدل عليه الشارح بأمرين. الأمر الأول هو التعليل بالمناسبة، لأنه قال معنى المناسب ورد الحكم على وفقه، وهذا هو ما يسمى عند الأصوليين بمسلك المناسبة، وهو مسلك من مسالك التعليل، بمعنى أن يكون أن تكون هناك ملاءمة بين الوصف وبين الحكم بحيث تترتب عليه مصلحة أو تدفع عنه مفسدة، وهذا من مسالك التعليل عند جمهور الأصوليين. ثم المناسبة والإخالة من المسالك من استحالة، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر، يسمى بتخريج المناط ويسمى بالمناسبة والإخالة. وتسميتها بالإخالة إشارة إلى مستند القول به، لأن المجتهد أو الفقيه عندما ينظر في الحكم فيجد فيه معنى مناسبا، بمعنى أن هناك ملاءمة بين هذا الوصف وبين هذا الحكم، فإن الذي يخاله الإنسان يعني يغلب على ظنه أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم، وغلبة الظن معتبر في الأحكام الشرعية. فهذا الاقتران بين الوصفين بدون وجود وصف آخر أولى بالتعليل يكسب الإنسان ظنا بأن هذا الوصف علة لهذا الحكم، والظن كاف في الشرعيات. فالدليل الأول على هذا التعليل هو مسلك المناسبة، والدليل الثاني من المنقول والروايات، فذكر فيه حديث سراقة بن مالك: إذا أتى أحدكم البرازة فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة. فقوله فليكرم قبلة الله، هذا النص يدل على التعليل المذكور، وأن العلة في هذا النهي هي احترام القبلة وتكريمها وإجلالها وتعظيمها. ولكن الجواب عن هذا أن هذه الرواية ضعيفة، وابن دقيق العيد يعني كلامه أو لعلها من النساخ يعني خلط بين روايتين، وهما روايتان، هناك رواية سراقة بن مالك وهي رواية ضعيفة جدا رواها الطبري في تهذيب الآثار والدارمي، ورواية أخرى هي رواية الطاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله بأن هذا ظاهر قوي، إلا أن هذا الحديث مرسل، يعني هذا جواب عن الرواية الثانية وليس جوابا عن حديث سراق، يعني لا يصلح أن يكون هذا جوابا لحديث سراقة، لأن حديث سراقة ليس مرسلا إنما هو موصول، وسراقة صحابي، ولكن هو جواب عن الرواية الأخرى التي جاءت باللفظ نفسه عن طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جوابه أيضا بأنه مرسل، وأهل الحديث لا يأخذون بالمرسل. والقول الثاني في بيان العلة هو أن العلة في هذا النهي هي رؤية المصلين من عباد الله من الملائكة والجان، رؤية المصلين من ملائكة الله سواء من عباد الله سواء كانوا من الملائكة أم كانوا من الجان. واستدلوا على هذا التعليل بهذه الرواية التي ذكرها الشعبي رحمه الله، وجاء فيه: ففي الصحراء إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوه. ولكن هذه الرواية غير ثابتة في إسنادها كما قال عيسى بن أبي عيسى، وفي الرواة عشرة عيسى بن أبي عيسى، وكلهم جاوزوا القنطرة إلا صاحبنا هذا عيسى بن أبي عيسى الحناط أو الخياط أو الخباط. اقرأها على الوجوه الثلاث: الخياط الذي يخيط الثياب، والحناط الذي يبيع الحنطة، والخباط الذي يخبط الشجر ثم يجمع أوراقها لتكون علفا للدواء. كان يبيع لها، وهو قد اشتغل بهذه الصنائع الثلاث. وإن اختلف المؤرخون هل كان أول خياطا ثم صار حناطا ثم صار خباطا أو العكس، وبعض العلماء يقولون جمع بين هذه الصنائع والمعايش الثلاث، يعني كان يخيط ويبيع الحنطة ويبيع الخبط، يعني هامور في السوق، تاجر كبير ما خلى شيء لغيره. فعيسى بن أبي عيسى الخباط أو الحناط أو الخياط هو راوي هذا الحديث، وهو ضعيف عند المحدث، وبالتالي يعترض على هذا الحديث من ناحية الإسناد بأنه لم يثبت ذلك. ثم إن يعني خلق الله هؤلاء غير مرئيين، يعني والإنسان لا يكلف إلا بما يرى، يعني وما أدراه يعني هم موجودون أو غير موجودين. فتعليق الأحكام على مثل هذه المعاني الخفية لا يستقيم مع مسالك التعليل. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة. الحديث يقتضي أمرين: أحدهما ممنوع منه، والثاني علة لذلك المنع. وقد تكلمنا عن العلة، والكلام الآن على محل العلة. فالحديث دل على المنع من استقبالها لغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين: أحدهما خروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة. وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوضع مستقبل القبلة مع كشف العورة. فمن علل بالخارج أباحه إلا خارج، ومن علل بالعورة منعه. هذا الوجه الخامس من وجوه الكلام على هذا الحديث، ولكن أعود إلى الوجه الرابع. ذكر في آخر الوجه الرابع قال: وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء. يعني ثمرة الخلاف في تحديد العلة تظهر في مسائل، منها هذه المسألة، وهي ما إذا كان في الصحراء ثم استتر بشيء، يعني بشجرة أو صخرة، فهل يجوز له الاستقبال والاستدبار أو لا يجوز؟ فإذا قلنا العلة هي الاحترام والتعظيم فلا يجوز له، وإذا قلنا العلة هي رؤية المصلين فيجوز. فهذه مسألة فقهية بنت على الخلاف في تحديد العلة في هذا النهي. والوجه الخامس أيضا يتعلق بمحل العلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فلا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ما هو محل العلة هنا؟ هل محل العلة هو في الخارج المستقذر، أو العلة في كشف العورة، أو محل العلة كشف العورة؟ والجمهور على أن العلة أو محل العلة في الأول، في القول الأول، وهو خروج الخارج المستقذر، لأن هذا الذي يتناسب مع تعظيم هذه الجهة. وبعض الفقهاء قال بأن العلة كشف العورة. وينبني على هذا الخلاف في محل العلة الخلاف في بعض المسائل، منها مسألة الوطأ مستقبل القبلة مع كشف العورة، هل يمنع أو لا يمنع؟ فإذا قلنا بأن محل العلة هو خروج الخارج المستقذر فيباح ولا يعتبر هذا منهيا عنه، وإذا قلنا بأن محل العلة هو كشف العورة فيمنع. فهذه مسألة فقهية ضربها مثلا على الخلاف في تحديد محل العلة. نعم. السادس الغائط في الأصل هو المكان المطمئن من الأرض، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم استعمل في الخارج، وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية. والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفريقته بينهما. وقد تكلموا في أن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط هل يتناول الريح مثلا أو البول أو لا، بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما كانت العادة أن يقصد لأجله وهو الخارج من الدبر، ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا، أو يقال إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر. كيف كان هذا الوجه السادس في الحديث؟ وهو تفسير لكلمة الغائط، وهي كلمة وردت في هذا الحديث ووردت في قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فبين أن المقصود بكلمة الغائط في لغة العرب الأرض المنخفضة، الأرض المطمئنة أو المنخفضة يقال لها غائط وغيط في لغة العرب، لهذا قرئ في القراءات الشاذة أو جاء أحد منكم من الغيط، فالغيط والغائط المكان المنخفض، وهكذا الغوط، لكن الغوط أبلغ، يعني الغوط أبلغ من الغائط والغيط في لغة العرب، فكلما كان أشد انخفاضا فتسميه غوطا. ومنها يعني الكلمات العامة لا تزال يعني فصيحة من هذا، يعني في عامة أهل الحجاز يقولون بحر غويط ولا بئر غويط أو بئر غويطة، والغويط هنا هذه كلمة عربية صحيحة وفصيحة، هي بمعنى أنها بعيدة القعر، فهذه الكلمة تدل على يعني المكان المنخفض في لغة العرب. والله سبحانه وتعالى استعمل في الآية هذه الكلمة من باب الكناية، لأن أسلوب القرآن في البيان أنه يتجنب التصريح بالمعاني التي يستقبحها الناس ولا يواجه الناس بالكلمة القبيحة، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني من الأرض المنخفضة، وهو كناية عن قضاء الحاجة، ولكن ما أراد أن يصرح بالشيء المستكره، بل حتى يعني لاحظوا منكم أو جاء أحد منكم، ما قال أو جئتم من الغائط، فالأحد منكم بقصد الستر أيضا، يعني لأنه ليس من الحسن أن تواجه الناس إذا جئت من كذا، أو جاء أحد منكم، فأراد أن يستر على هذا الشخص فأدخله ضمن المجموعة، يعني واحد منكم بلا تعيين يعني. فهذا أسلوب القرآن في تجنب التصريح بالمعاني المستقبحة أو المستكرهة. فالغائط في الآية الكريمة هي بمعنى الأرض المنخفضة، ولكن كني بها عن قضاء الحاجة. لماذا؟ إما لأن الناس كانوا يقصدون المكان المنخفض عند قضاء الحاجة طلبا للستر عن أعين الناس، طلبا للستر عن أعين الناس يقصدون الأماكن المنخفضة حتى لا يراه الناس، وإما لأن هذه المستقدرات كانت تلقى في هذه الأماكن المنخفضة، يعني في هذه الحفر ونحوها، كما كانوا يلقون النتن والقذر والحيض في بئر بضع، يعني يذهبون بهذه الأشياء المستقدرة ليلقونها في الأماكن المنخفضة يعني. فهو من باب تسمية الشيء باسم مكانه أو باسم محله، فهذا معنى الغائط. لكن لما كثر استعمال الناس لهذا فانتقلت هذه الكلمة بعد ذلك لتصير حقيقة عرفية، بمعنى أنه صار بعد الاستعمال إنما يطلق على الخارج المستقذر، وهذا يسميه العلماء بالحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية هي الكلمة التي خصها الاستعمال ببعض مسمياتها، مثل الدابة، الدابة في لغة العرب كل ما يدب على وجه الأرض، ولكن الاستعمال خصصه بذوات الحافر، كذلك الراوية هي البعير على ظهره المزادة، لكن خصصها عرف الاستعمال فأطلق على مزادة الماء، فهذا كله يسمى بالحقيقة العرفية. فقوله هنا في الآية أو جاء أحد منكم من الغائط أشار إلى أن العلماء تكلموا في هذه الآية، هل هذا يشمل جميع أنواع الحدث أو المقصود به أحدهما فقط وهو الخارج من الدبر؟ والواقع أن المشهور عند المفسرين وجماهير العلماء أن هذا عام في جميع أنواع الحدث، وإن كان في الحديث هو المقصود به المعنى الخاص لأنه قابله بالبول، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، فالمراد به أحد أنواع الحدث، لكن في الآية الكريمة عام في جميع أنواع الحدث. والسابع قوله ولكن شرقوا أو غربوا محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة التي هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في معناها من البلاد، ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب. هذا الوجه السابع وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، فهو يقول هذا الحديث وإن كان عاما للمخاطبين جميعا ولكنه يراد به الخصوص، لا يراد به جميع البلدان، وإنما يراد به البلاد التي تكون مثل المدينة التي ورد فيها الحديث، بمعنى أن الشرق والغرب يكون مخالفا للقبلة، أما إذا كانت القبلة في جهة الشرق أو في جهة الغرب فلا يدخلوا في هذا الحديث، لأن التشريق والتغريب يستلزم بالنسبة لهم أن يستقبلوا القبلة أو يستدبروها، وإنما المقصود أهل المدينة ومن كان مثلهم في موقعهم من القبلة. الثامن قول أبي أيوب فقدمنا الشام إلى آخره فيه ما قدمناه ثمة من حمله له على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحارى، وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرق على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين، وهذا أعني استعمال صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثل، فمن أراد أن يقف على ذلك فليتتبع نظائرها يجدها. هذا الوجه الثامن وهو وجه يتعلق بمسألة الأمر، مسألة العموم هل له صيغة تخصه في لغة العرب أو لا، فاستدل بقول أبي أيوب فأتينا الشام فوجدنا فيها مراحيض بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها واستغفر الله، استدل بهذا الكلام على أن العموم له صيغ مخصوصة في لغة العرب إذا أطلقت إنما ينصرف أو يفهم منها العموم ولا تحمل على الخصوص، لأن أبا أيوب وهو من أهل اللغة وأهل الشرع فهم هذا العموم من هذا الحديث فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ففهم منه العموم في الأماكن وفهم منه العموم في البنيان وغير البنيان وهو من أهل اللغة، فهذا يدل على أن اللغة فيها ألفاظ خاصة بالعموم إذا استعملت فإنما تفسر بالعموم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني، فذهبوا إلى أن العموم ليست له صيغة تخصه، وإنما الصيغ التي تسمى بصيغ العموم هي صيغ مشتركة بين العموم والخصوص، ولهذا لا يحملونها على العموم إلا بدليل، لأنها مثل الألفاظ المشتركة عندهم، مثل اللفظ المشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا بدليل، كذلك هذه الصيغ مثل كل وجميع ونحوها هذه الصيغ عندهم مشتركة بين العموم والخصوص فلا تحمل على العموم ولا على الخصوص إلا بدليل. لماذا؟ قالوا أنه وجد استعمالها في الخصوص، يعني استعملت هذه الصيغة وأريد بها الخصوص في كثير من النصوص الشرعية، فقالوا إذن هي حقيقة في الخصوص أيضا، وهذا ضعيف من ناحية أن الاشتراك خلاف الأصل كما نعرف، لا يجوز أن نحكم على اللفظ بأنه مشترك إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة، على الحقيقة والمجاز، وهنا غير متعذر، بل هناك قرينة دالة على العموم وهي التبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب. كل من سمع صيغة كل وجميع يفهم منها إيش؟ العموم والخصوص، يفهم منها العموم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل عربي يسمع هذه الكلمات يفهم منها العموم ولا يفهم منها الخصوص إلا إذا جاء الدليل على ذلك. فالتبادر علامة الحقيقة، وبالتبادر يرى الأصيل، وهذا التبادر يدل على أن العموم له صيغ خاص. ولهذا ابن الزبعرة أو الزبعرة على الخلاف في ضبط الباء، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فجاء يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لقد عبدت الملائكة وعبد عيسى فإن دخلوها فإنا داخلوها. فهو يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعموم اللفظ، لو قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فهذا عربي وفهم أن هذه الصيغة تفيد إيش؟ تفيد العموم، ولهذا احتج بها على. فأنزل الله تعالى بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة وقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فهم العموم ولا الخصوص؟ فهم العموم، ولهذا قال إن فيها لوط، يعني كيف تهلك القرية وفيها فلان؟ فأخبروه أنه لا يدخل فيها. نوح عليه السلام أيضا تمسك بالعموم، عموم أهلك، وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إلى أن بين له الخصوص فقال إنه ليس من أهلك. فإذا اللغة فيها يعني صيغ خاصة بالعموم، إذ متى استعملت يجب أن نفسرها من حكم العام ولا يفسر بالخصوص إلا بدليل. نعم. التاسع، أولي أبا أبو أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال. وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات، في كل ذات تناولها اللفظ، ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. نعم، المطلق يكفي العمل به مرة كما قالوه، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات. فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرة واحدة، وإن كان العمل به مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث إن المطلق يعم. مثال ذلك، إذا قال من دخل داري فأعطه درهما فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة. فإن قال قائل هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق. قلنا له لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا، فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا عاما في الأماكن، وهو مطلق فيها. وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه يعم، لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار. هذا الوجه التاسع من وجوه الحديث عن من وجوه الكلام على هذا الحديث، وهو وجه يتعلق بقاعدة أصولية، وهي اللفظ العام في الذوات والأفراد هل هو عام في متعلقاته أو لا؟ والمقصود بالمتعلقات ما يتعلق بهذه الذوات من الزمان والمكان والأحوال. فهل الصيغة التي تكون عامة في الأفراد تكون عامة أيضا في الأماكن وفي الأزمنة وفي الأحوال التي تكون عليها الأفراد، أو لا تكون عامة وإنما هي مطلقة؟ فجمهور أهل العلم على أن اللفظ العام في الذوات والأفراد هو عام في المتعلقات كالزمان والمكان والأحوال. فقوله تعالى فاقتلوا المشركين معناه عند الجمهور فاقتلوا كل مشرك في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال. فهذا معنى قولهم اللفظ العام في الأفراد عام في المتعلقات. وذهب بعض العلماء ووصفهم الشارح بعض أهل العصر، ويقصد بهذا الإمام القرافي أبو العباس رحمه الله، وهو معاصر لابن دقيق العيد، وتوفي قبله، توفي 684، وعاش ابن دقيق بعده 18 سنة، فهو معاصر لابن دقيق العيد. القرافي رحمه الله كان يقول اللفظ العام مطلق في المتعلقات وليس عام، هو مطلق في المتعلقات. ونحن عندنا قاعدة، وهي أن المطلق يكفي في العمل به والامتثال به مرة واحدة، يعني لو فعل الإنسان المطلق مرة واحدة فقد امتثل الأمر. فابن دقيق العيد طبعا مستند القرافي في هذا أنه يقول ليست هناك يعني صيغة تدل على العموم، العموم من عوارض الألفاظ، وليس هناك لفظ في النص يدل على عموم الزمان وعموم المكان وعموم الأحوال. الموجود هو عموم الأفراد فقط، فاقتلوا المشركين، فهو مطلق في المتعلقات. فيكون المعنى عند القرافي رحمه الله ومن ذهب مذهبه كالأصفهاني شارح المحصول فاقتلوا المشركين، فاقتلوا كل مشرك في زمان ما وفي مكان ما وعلى حالة من الأحوال. هذا معنى الآية على القول بالإطلاق، فليس فيها عموم. فاعترض عليه ابن دقيق العيد وقال هذا باطل، يعني هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه يلزم على القول بالإطلاق تخصيص الأفراد والذوات بلا مخصص. يعني يقول للقرافي لو جعلته مطلقا فإنه يستلزم أن تخرج بعض الذوات. لماذا؟ لأن المطلق يتحقق بمرة واحدة، ولو قتلنا مشركا محاربا شخصا واحدا في أول الإسلام خلاص فقد امتثلنا الأمر، فلا يعم كل زمان ولا يعم كل مكان ولا يعم الأحوال أيضا. ولهذا قوله قول القرافي رحمه الله يلزم عليه إسقاط العمومات الواردة في الكتاب والسنة، لأنه ما من عموم إلا وقد عمل به في الأفراد فيسقط عمومه في الزمان وفي المكان وفي الأحوال، وهذا لازم الفاسد يدل على فساد الملزوم. لهذا قال في المراقي: ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان، وإطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي إذا ينافي، أو على وجه آخر في ضبط البيت وعمم التقي إذ ينافي، وهذا أقرب من الضبط الأول. وعمم التقي يعني تقي الدين من دقيق العين، إذ ينافي يعني إذ القول بالإطلاق ينافي العموم، لأنك ستخرج الأفراد في آخر النهار كما قال: من دخل داري فأعطيه درهم. فإذا دخل واحد في أول النهار وأعطيته درهما فقد امتثلت، وبالتالي لو جعلناه مطلقا في الزمان فلو جاء آخر في آخر النهار فإنك تقول هذا مطلق، والمطلق تحقق بفرد واحد فأنا لا أعطيه. قال: عدم إعطائه هو تخصيص لقوله من دخل داري، فأنت أخرجت بعض الأفراد من العموم بدون مخصص. فالقول بالإطلاق يلزم منه إخراج بعض الأفراد بلا دليل، وهذا فاسد. العاشر قوله: ونستغفر الله، قيل يراد به ونستغفر الله لبان الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف ويستغفر الله. فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار، قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء. هذا الوجه العاشر والأخير في كلامه على هذا الحديث، وهو يتعلق بتفسير قول أبي أيوب الأنصاري: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. والاستغفار يستلزم وجود المخالفة والمعصية، فهنا ورد إشكال: لماذا يستغفر أبو أيوب الأنصاري وهو قد انحرف عنها، يعني ما استقبلها ولا استدبرها، يعني فليست هناك مخالفة أو معصية حتى يستغفر الله تعالى. فلهذا جعل بعض العلماء هذا الإشكال، جعلهم يذهبون إلى تأويل هذا اللفظ، فقالوا: نستغفر الله أي لصاحب الكنيف الذي بنى هذا الكنيف إلى جهة القبلة، ففسروه بهذا التفسير. وهذا يرد عليه إشكال آخر: لو قلنا بأن الاحتمال الظاهر أن أهل الشام ليسوا من المسلمين وبنوا هذه الكنف وذهب إليها مجاهدا، فأهل الكفر لا يصح الاستغفار له بها، إلا إذا قلنا بأن الذين بنوا هذا كانوا من المسلمين أو على مذهب من يرى جواز هذا حتى في البنيان. لكن هذا احتمال بعيد، الأقرب أن هذه الدور إنما كانت مبنية على عهد المشركين، فلا وجه لحمل يعني هذا الاستغفار على أنه استغفار لصاحب الكنف المبنية. ولهذا رجح ابن دقيق العيد رحمه الله أنه استغفار لنفسه، فنستغفر الله يعني لأنفسنا. لكن ورد عليه إشكال: كيف يستغفر لنفسه وهو قد انحرف عنها، يعني ما استقبل القبلة ولا استدبرها؟ فأجاب عن ذلك بأنه محمول على حال السهو والغلط، بمعنى أنه توجه إليها في أول الأمر ساهيا أو غالطا، ثم تنبه بعد ذلك فانحرف عنها، فهو يستغفر باعتبار أول الأمر. لكن أيضا نفس الإشكال لا يزال قائما، لأن الساهي والغالط لا إثم عليه، من فعل المعصية غلطا أو نسيانا لا إثم عليه، فالإشكال لا يزال قائما، لماذا الاستغفار؟ فأجاب عن هذا بأن الاستغفار هنا من باب التقصير في التحفظ ابتداء من هذا العمل، وهذا أمر معروف عند أهل التقوى والورع وأهل الديانة الذين يتحفظون على سلوكهم من المخالفات الشرعية، فهم يستغفرون الله للتقصير وإن لم يكن هناك إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخرج من الخلاء ويقول غفرانك، وهو ما ارتكب معصية ومخالفة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ولكنه يستغفر إما لأنه أحس بقدر نعمة الله عليه وأن العباد عاجزون عن شكر هذه النعمة، أو يستغفر لأن هذا الوقت الذي ضاع في غير ذكر الله سبحانه وتعالى وإن كان في أمر مباح. وهكذا القلوب المعلقة بالله سبحانه وتعالى تستثقل حتى الوقت الذي يذهب في المباحات وترى ذلك خسرانا، فيستغفرون الله سبحانه وتعالى من هذا التقصير. الله سبحانه وتعالى مدح المتقين وقال وبالأسحار هم يستغفرون، يعني طيلة الليل وهم يصلون، ما ارتكبوا معصية لكن كانوا منغمسين في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد أن انتهوا من الطاعة نظروا فوجدوا أنهم مهما عبدوا الله سبحانه وتعالى ومهما شكروا فإنهم لن يوفوه حقه سبحانه وتعالى، فاستغفروه من التقصير، فاستغفروه من معنى التقصير في جنبه سبحانه وتعالى، فإن العبد لو نظر إلى فضل الله وكرمه وإحسانه لأدرك أن العباد لو قضوا الدنيا كلها عابدين وساجدين لما وفوا الله سبحانه وتعالى حقه من العبادة والذكر. فهو يقول الاستغفار هنا هو من هذا الباب، من باب الاستغفار عن التقصير، وهذه هي شيمة أهل المراتب العليا وأهل الله سبحانه وتعالى الذين تعلقت قلوبهم بخالقهم عز وجل. سأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا ويحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.